أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فالجواب أما عن الآيات فبأن الظاهر منها أو المتيقن من إطلاقاتها هو اتباع غير العلم في الأصول الاعتقادية لا ما يؤم الفروع الشرعية ولو سلم. استدل على عدم حجية أخبار الآحاد بوجوب بالآيات والروايات والإجماع. وأجاب المسني عن هذه الوجوب أجاب عن الاستدلال بالآيات الناهية بوجوب. الوجه الأول أن هذه الآيات الناهية عن العمل بغير العلم مختصة بأصول الدين في الأصول الاعتقادية، إذ مورد هذه الآيات هو الكفار والمشركون، فورود هذه الآيات في ذم الكفار والمشركين دليل على أن مقاصد هذه الآيات عدم حجية الذم في الأمور الاعتقادية إن يتبعون إلا الذم إن الذم لا يغني من الحق شيئا. هذا هو الجواب الأول عن الآيات. الجواب الثاني عن هذه الآيات، لو لم نقول بأن مورد الآيات قرينة على أنها ناهية عن العمل بالذنب في الأصول الاعتقادية، لو لم يكن قرينة لكان صالحا للقرينية، فمع هذا الاحتمال تصبح هذه الآيات مجملة ولازم إجمال هذه الآيات هو الأخذ بالمتيقن، والمتيقن هو الأصول الاعتقادية، فهذه الآيات تنهى عن العمل بالذنب في الأصول الاعتقادية وهو خارج عن محل الكلام، لأن محل الكلام حجية الذنب في الفروع الشرعية. هذا هو الجواب الثاني عن الآيات الناهية. الوجه الثالث، لو سلمنا عموم هذه الآيات للأحكام الفرعية أي المنع عن العمل بالذنب حتى في الأحكام الفرعية، لو سلمنا هذا العموم لكان عموم هذه الآيات مخصص خصص بالأدلة الدالة على حجية خبر الواحد، فهذه الأدلة الدالة على حجية خبر الواحد أخص من هذه الآيات ولازم الأخصية كون هذه الأدلة مخصصة للآيات النارية لعموم هذه الآيات. هذه الوجوه التي أجاب بها المصنف عن الاستدلال بالآيات النارية. والجواب أما عن الآيات فبأن الظاهر منها، أولا الظاهر من الآيات هذا إشارة إلى الجواب الأول، أو المتيقن من إطلاقاتها هذا إشارة إلى الجواب الثاني، هو اتباع غير العلم في الأصول الاعتقادية لا ما يعم الفروع الشرعية. ليس للآيات عموم حتى تشمل بعمومها الفروع الشرعية وهي محل الكلام والنزاع. ولو سلم إشارة إلى الجواب الثالث، ولو سلم عمومها عموم الآيات لها أي للفروع الشرعية فهي مخصصة، الآيات مخصصة بالأدلة الآتية على اعتبار الأخبار. فالأدلة الدالة على حجية أخبار الآحاد مخصصة لهذه الآيات، وهذه الآيات مخصصة لتلك الأخبار. فخرجت الأخبار الآحاد عن هذه الآيات. هذا تمام الكلام في الجواب عن الاستدلال بهذه الآيات. وأما الجواب عن الرواية، وأما عن الرواية فبأن الاستدلال بها خال عن السداد فإنها أخبار آحاد. الجواب عن الروايات أيضا بوجوه، الأول أنها أخبار آحاد، هذه الروايات أخبار آحاد، فالاستدلال بها على عدم حجية أخبار آحاد هذا الاستدلال مصادرة بالمطلوب، يكون مصادرة بالمطلوب بمعنى جعل المدعى دليلا، نفس حجية هذه الأخبار مورد للدعوى والنزاع، فكيف يستدل بها على حجية أخبار الآحاد؟ فلا يصح الاستدلال بهذه الأخبار مع فرضها أخبار آحاد على عدم حجية أخبار آحاد. هذا هو الجواب الأول، الوجه الأول. الثاني أن الاستدلال بها مستلزم للمحال. كيف مستلزم للمحال؟ إذ يستلزم من هذه الأخبار عن الأخبار الآحاد عدم حجية نفسها، عدم حجية نفس هذه الأخبار، لأن نفس هذه الأخبار من الأخبار الآحاد، فتدل على عدم حجية نفسها، فيلزم من وجود الشيء عدمه، أي يلزم من وجود حجية هذه الأخبار عدم حجية هذه الأخبار، وما يلزم من وجوده عدمه فهو محال. فالاستدلال بهذه الأخبار على عدم حجية أخبار الآحاد مستحيل. هذا هو الجواب الثاني عن الاستدلال بهذه الأخبار على عدم حجية أخبار الآحاد. الثالث أن هذه الأخبار ليس حجة، هذه الأخبار التي دلت على منع العمل بالذل لا تكون حجة لا عند المثبتين ولا عند الناقين. وأما عدم حجية هذه الأخبار عند القائلين بحجية خبر الواحد فلا بد من القول بعدم حجية هذه الأخبار، إذ لا يثبت اعتبار خبر الواحد إلا بعدم حجية هذه الأخبار، فلهم أن يقول بعدم حجية هذه الأخبار. وأما عدم حجية هذه الأخبار عند النافين فواضح، إذ النافين ينفون حجية أخبار الآحاد، وهذه الأخبار من الأخبار الآحاد، من أخبار الآحاد، فلا تكون حجة عند النافين. هذه الوجوه التي يمكن الجواب بها عن الاستدلال بالأخبار عن على عدم حجية خبر الواحد. والرابع الجواب الرابع أن هذه الأخبار على طائفتين، طائفة مفادها عدم صدقية خبر الواحد إذا كان مخالفا للكتاب، فتحمل هذه الطائفة على أن يكون خبر الواحد مخالفا للنص الكتاب، ولا نقول بعدم بحجية خبر الواحد إذا كان مخالفا للنص الكتاب، فأوافق بهذا مع هؤلاء أي مع النافين لحجية أخبار الآحاد. والطائفة الثانية فمحمولة على عدم حجية خبر غير الثقة، إذا كان خبر الواحد غير ثقة لا يكون حجة، إذا كان ثقة يكون حجة. وأما عن الروايات فلأن الاستدلال بها خال عن استدلال كما ذكرنا، فإنها أخبار آحاد لا يقال إنها وإن لم تكن متواترة لفظا ولا معنى إلا أنها متواترة إجمالا للعلم الإجمالي بالصدور بعدها لا محالة. هذا الإشكال على ما أجاب به المصنف عن هذه الأخبار. تقريب هذا الإشكال أن الاستدلال بهذه الأخبار لا يتم باعتبار كونها أخبار آحاد مع هذا الفرق، ولكن يمكن أن يقال بأن هذه الأخبار التي استدل بها على عدم حجية أخبار الآحاد لا تكون أخبارا آحادا، لا تكون من أخبار الآحاد، بل هذه الأخبار متواترة. غاية الأمر التواتر على أقسام، التواتر اللفظي، التواتر المعنوي، التواتر الإجمالي. الإجمالي والفرق بين هذه الأقسام أن التواتر اللفظي ما إذا ورد روايات كثيرة بلفظ واحد، إذا ورد روايات كثيرة بلفظ واحد فهذه الروايات تسمى بالمتواترة بالتواتر اللفظي. والتواتر المعنوي بأن تكون الروايات واردة بألفاظ مختلفة ولكن لازم الجميع هو المعنى الواحد، كما ثبت شجاعة علي بن أبي طالب بالتواتر بهذا المعنى، بالتواتر المعنوي، الأخبار والتاريخ في موارد مختلفة في كل مورد بلفظ، ولكن لازم جميع الموارد هو شجاعة علي بن أبي طالب. هذا القسم يسمى بالتواتر المعنوي. التواتر الإجمالي ما يعلن بالصدور بعد الأخبار، هنا أخبار بألفاظ مختلفة وبالمعاني المختلفة ولكن نعلم بالصدور بعد هذه الأخبار. هذه المقدمة وهذا الفرق بين هذه الأقسام من التواتر. فنقول في محل الكلام أن هذه الأخبار التي استدل بها على عدم حجية خبر الواحد وإن كان لم تكن متواتر بالمعنى الأول ولا بالمعنى الثاني إلا أنها متواترة بالمعنى السابق، متواتر بالتواتر الإجمالي وهو العلم بالصدور بعد هذه الأخبار عن المعصومين، فحينئذ لا يرد الإشكال بأن الاستدلال بهذه الأخبار استدلال بأخبار الآحاد، لا، بل الاستدلال بهذه الأخبار استدلال بالأخبار المتواترة بالتواتر الإجمالي. غاية الأمر نأخذ بالقدر المتيقن من هذه الأخبار، نأخذ هكذا بالقدر المتيقن من هذه الأخبار. فلازم ذلك أن هذه الأخبار تدل على عدم حجية بعض أخبار الآحاد، ولكن هذا ليس مدعى، المدعى هو حجية بعض الأخبار الآحاد. لا كل الأخبار الآحاد كي يثبت بهذه الأخبار عدم حجية الكل، مثلا إذ ينتفي حجية الكل بانتفاء حجية البعض. فهذه الأخبار لا تدل على نفي ما هو المطلوب وهو حجية بعض الأخبار على نحو الإجابة الجزئي. هذا هو الجواب، لا يقال أنها هذه الأخبار وإن لم تكن متواترة لفظا ولا معنى إلا أنها متواترة إجمالا للعلم الإجمالي بصدور بعضها، بعض هذه الأخبار لا محال. فإنه يقال إنها وإن كانت كذلك، أي وإن كانت متواترة بالتواتر الإجمالي، إلا أنها لا تفيد إلا بما توافقت عليه المتيقن من الأخ، ما توافقت هذه الأخبار عليه، وهو غير مفيد في إثبات السلب كليا. هذا لا يفيد بعدم حجية خبر الواحد مطلقا. هذا مثال اللي هو التواتر اللفظي والتواتر الإجمالي، بس مثال التواتر المعنوي شجاعة الإمام علي. إيه شيء، أنا إذا ورد أمثلة فرضية، أمثلة فرضية، نفرض ورد في كثير من الروايات أن سور القتة محكوم بالحزبية، هاي كل تعبير هكذا، فتكون هذه الرواية متواترة بالتواتر اللفظي، والمثال للتواتر الإجمالي هذه الروايات التي تكون محلا للكلام. ومولد النقل والإبرام، وإنما تفيد هذه الأخبار عدم حجية الخبر الواحد المخالف للكتاب والسنة، هذا هو القدر المتيقن. والالتزام بعدم حجية الخبر المخالف للكتاب والسنة ليس بزائل فيما هو المتلى، وهو حجية الخبر في الجملة، بل لا محيث عن، لا محيث عن عدم عن الالتزام بعدم حجية الخبر المخالف للكتاب والسنة في مقام المعارضة مثلا. وأما عن الإجماع فلأن المحصل منه غير حاصل، والمنقول للاستدلال به غير قابل. أما الجواب عن الإجماع، الإجماع على قسمين، الإجماع المحسن وهو حجة، والإجماع المنقول وهو ليس بحجة، بل وقع الخلاف في حجيته. ثم يقول المسلم وما هو الحجة من الإجماع، وهو الحجة وهو الإجماع المحسن غير حاصل، لم يحصل الإجماع المحسن على عدم حجية أخبار الآحاد، والإجماع المنقول وإن حصل ولكن ليس بحجة، الإجماع المنقول ليس بمقبول، ليس بحجة، سيما في هذه المسألة، مسألة حجية أخبار الآحاد وعدم حجية أخبار الآحاد، لأن الإجماع في هذه المسألة محتمل مدركيا، يحتمل أن يكون مدرك الإجماع الوجوه التي استدل بها على عدم حجية أخبار الآحاد، والإجماع المنقول إذا كان محتمل المدركية لا يكون حجة. قاعدة كلية أن الإجماع محتمل المدركية لا يكون حجة. لماذا؟ لأن الملاك حجية الإجماع كونه كاشفا عن قول المعصوم، إذا كان محتمل المدركية لا يكون كاشفا عن قول المعصوم فلا يكون حجة. وأما عن الإجماع فبأن المحصل من الإجماع غير حاصل، والمنقول منه للاستدلال به غير قابل لعدم كون حجة، خصوصا في هذه المسألة التي تكون موقف للخلاف. استدل الناقون بوجوه، ويمكن أن يكون المدرك الإجماع هذا الوجوه فيكون محتمل المدركية كما يظهر وجهه وجه عدم حجية هذا الإجماع المنقول للمتأمل. وثالثا ما أنه معارض بمثله، هذا الإجماع معارض بمثله، بمعنى أن القائدون بحجية خبر الواحد أيضا ادعون الإجماع، يقولون بالإجماع، فالإجماع القائم على حجية خبر الواحد معارض لهذا الإجماع القائم على عدم حجية خبر الواحد، وموهون بالذهاب المشهور إلى خلاف هذا الإجماع. وقد استدل للمشهور، والمشهور حجية أخبار الأحاد، استدل بالأدلة الأربعة. الحمد لله.